يوم يجمعكم يوم يجمعكم يوم الجمع يوم يجمعكم يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك المتغاب ذلك يوم التغاب يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عن سيئاته ويدخل جنات ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عن سيئاته ويدخل جنات تجري من تحتها النار ويدخل جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم وأدخل جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم أولادكم فتنة إنما أموالكم أولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم إنما أموالكم أولادكم فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شر نفسه فأولئك هم المفلحون فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شر نفسه فأولئك هم المفلحون ومن يوق شر نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب الشهادة العزيز الحكيم عالم الغيب الشهادة العزيز الحكيم العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي

فاتقوا الله يا أولي الباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا فاتقوا الله يا أولي الباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا الرسول يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور قال انزل الله اليكم ذكر الرسول يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك بصغير مرضاة أزواجك والله غفور رحيم والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأ به وأظهره الله عليه عرضه على أعلام بعض فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فأحسنت قلوبكما وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات عابدات سائحات طيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون